إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم أعلام القرآن. وقد مر معنا في التأصيل الأول في أولى الحلقات أن الأعلام في القرآن منها ما هو مكاني ومنها ما هو زمني، ومنها ما هو علم على الصالحين، ومنهم من هو علم على غيرهم، ومنهم من هو علم على الملائكة. لقاء اليوم يحمل عنوانا أثيرا عند كل مؤمن، ألا وهو المدينة المنورة. أما المنورة فهذا وصف لها جاء متأخرا، يعني قيل متأخرا والتحق بالاسم في أزمنة متأخرة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي منورة قطعة. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أنار منها كل شيء. لكن لفظ المدينة هذا لم يكن يعرف في الجاهلية، وإنما بعد أن من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى هذه البلدة المباركة عرفت بالمدينة. قال الله جل وعلا في كلامه العظيم وهو موئل أعلام القرآن الذي نحن ندرسه، قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، وقال ومن أهل المدينة، وقال جل ذكره وتبارك اسمه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. فهذه المدينة إذا أطلق لفظ المدينة قطعا ينصرف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، فهي طابت بحلوله فيها صلوات الله وسلامه عليه، وهجرته إليها ونزوله فيها ثم دفنه فيها صلوات الله وسلامه عليه. ما عسانا أن نقول عن المدينة، قبله عليه الصلاة والسلام كانت تعرف باسم يثرب، ويقال إن هذا اسم أحد العمالقة، والأوس والخزرج الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين سكنوها، وسكنتها يهود، ويهود كانت تعرف وتعلم من كتبهم أن نبيا سيبعث في آخر الأزمنة، وأنه سيأوي إلى أرض ذات نخل، فعرفوا أنها المدينة واستوطنوها. لكن لما بعث عليه الصلاة والسلام أدركهم داء الأمم قبلهم وهو الحسد، فكفروا به وحسدوا نبوته صلوات الله وسلامه عليه. أما الأنصار وهم الأوس والخزرج فهم من اليمن، لما كان سيل الحرم تفرق أهل اليمن أيادي سبع كما هو معلوم، فممن نزل المدينة الأوس والخزرج، وهذا كله قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إليها. المدينة نالت من الفخار ما لم يعطه غيرها من البلدان اللهم إلا مكة بهجرته صلى الله عليه وسلم إليها. سنقول بعضا من فضائلها. حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن نبي الله إبراهيم حرم مكة وإنني أحرم المدينة، فحرم صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها الحرتان الشرقية والغربية، وقال المدينة حرم من عير إلى ثور، جبلان أحدهما في الجنوب وأحدهما والآخر في الشمال، فهذا حدود حرم المدينة، لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها، هذا من جهة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة، دعا لها بالبركة. وأنت تعقل كيف يكون الصنيع في دار وبلد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، فهذا دعاء عظيم من نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه. في هذه المدينة أسس صلى الله عليه وسلم أول الأمر مسجد قباء، أول نزوله المدينة، لأن الذي دله الطريق أخذ به واد من جهة جنوب غرب المدينة يقال له وادي رئم، ثم أتى به إلى حي يقال له قباء، فنزل صلى الله عليه وسلم في ديار بني عمرو بن عوف عند كلثوم بن الهدم وعند أسعد بن زرارة، وأسس هناك مسجد قباء. قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم بعد أن مكث في قباء أياما أتى موضع المسجد النبوي الآن، وهو على ناقته القصواء، والناس تعفه ميمنة وميسرة يقولون هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة، وهو يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى بركت الناقة في موضع المسجد اليوم، ثم قامت جالت جولة عادت إلى مبركها الأول. فعمد أبو أيوب الأنصاري إلى متاع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدخله رحلة، متاعه وداره، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله، وسكن في دار أبي أيوب. إذن هذه المدينة ضمت مسجده صلى الله عليه وسلم، وضمت مسجد قباء الذي هو صلى الله عليه وسلم وضع أساسه، وهو أول مسجد بني في الإسلام. هذا واحد. هذه المدينة كانت الملائكة تنزل في مقدمتهم جبريل وميكائيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أين؟ في المدينة. ولهذا قال العلماء: مدينة شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبريل وميكائيل. في هذه المدينة بنى صلى الله عليه وسلم الحجرات لأمهات المؤمنين، وفي تلك الحجرات كان ينزل الوحي. يقول حسان: بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطا من الله نور، يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آي، وأتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وراه في الترب ملحد، صلوات الله وسلامه عليه. لأهل المدينة مقبرة تسمى البقيع. هذا البقيع يقع شرقي المسجد النبوي، وأول من دفن فيه من الصحابة من المهاجرين عثمان بن مضعون، وأول من دفن فيه من الأنصار المشهور أنه أسعد بن زرارة، وهو يضم أكثر من 10,000 صحابي، منهن كثيرات من أمهات المؤمنين، وفاطمة رضي الله عنها، والحسن بن علي رضي الله عنه، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان، وغيرهم كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل المدينة دائما يحبون بيتين من الشعر يرددونها بلسان الحال والمقال: إلهي نجنا من كل سوء، فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا، ثم دفنا بالبقيع. قال صلوات الله وسلامه عليه: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن بات بها، فإني أشفع لمن مات بها. فالموت في المدينة من أسباب نيل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: من صبر على حرها وبردها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. من صبر على حرها وبردها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. والناس يا بني أو يا أخي يخافون من اثنين: يخافون من داء الطاعون لأنه مهلك، ويخافون من غيب آخر هو الدجال، وهذان اللذان يخوف بهما العباد. قال صلى الله عليه وسلم: إن على أبواب المدينة، إن على كل باب من أبواب المدينة ملكان أو ملكين اسم إن، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وهذا من حفظ الله لمدينة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتميم بن أوس الداري رضي الله عنه لما لقي الدجال في الخبر المشهور حديث فاطمة في صحيح مسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر رقى صلى الله عليه وسلم منبره، ثم ضرب رمانة المنبر وقال: هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، 3 مرات. لا يدخلها أي المدينة الدجال ولا الطاعون، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وكان من حبه صلى الله عليه وسلم للمدينة أنه إذا قفل راجعا من سفر ورأى بيوتها دنت معالمها أرخى الزمام لناقته حتى تسرع، ويقول: هذه أرواح طيبة. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة لم يقم في مكة إلا بمقدار ما يقيم الجيش، وجعل على مكة عتبة بن أسيد، ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد حنين إلى مدينته صلوات الله وسلامه عليه. على هنا يا أخي اختلف العلماء أيهم أفضل، مكة أم المدينة؟ فجماهير العلماء من السلف والخلف على أن مكة أفضل، لأن مكة فيها الكعبة، والله لم يأمرنا بحج بيت إلا بيته الكعبة. وذهب مالك رحمه الله وبعض المالكية، وهو الذي يترجح عندي والعلم عند الله، على أن المدينة أفضل لأسباب من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم عن مدينته، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا كان موضع الصوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بموضع الروضة وهو أكبر من الصوت. ولا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إلا على أنها قطعة من الجنة. هذا واحد. ثم الدليل الآخر وهو أظهر من الأول، لأن الأول قد يمكن الدخول عليه كما حرره ابن عبد البر، لكن الثاني العجب، كل العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يموت في المدينة، اختار أن يموت في المدينة، فحرصه صلى الله عليه وسلم على أن يموت بها ويدفن فيها لعله قرينة ظاهرة لمن قال إن المدينة أفضل من مكة. لكن لا يعني ذلك أننا نجزم، وبعض العلماء يعني يأتي بلطائف لما قيل له أيهما أفضل مكة أو المدينة قال عينان في رأس، لكن يأتي سؤال آخر أيهما العين اليمين، لكن الذي يعنينا أن كلاهما حرمان جمهور العلماء سلفا وخلفا ولهم أدلة قوية لا تقبل النقض على أن مكة أفضل، وقلنا بعض العلماء يرى أن المدينة أفضل، وهو إلى الآن يترجح عندنا والعلم عند الله. هذه المدينة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت في منامها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأت أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر وأخبرته فلم يجبها تأدبا، ثم إنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين، ودفن في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فجاء الصديق لابنته وقال يا عائشة هذا أول أقمارك، ثم بعد ذلك توفي الصديق ودفن في حجرة عائشة، ثم ولي الفاروق ثم توفي عمر رضي الله عنه ودفن في حجرة عائشة، فضمت حجرة عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم لمن وصل المدينة لعموم قول لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، والناس تشد الرحال بإذن شرعي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي فيه ركعتين، فإذا وصلوا المسجد جاز تبعا ما لا يجوز استقلاله، فيأتون إلى قبره ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله تعالى عليهما. هذه المدينة كذلك شهدت أحداثا عظاما، شهدت أمورا هي تاريخ السيرة العطرة كلها فيها، وفيها جبل قال صلى الله عليه وسلم عنه أحد جبل يحبنا ونحبه، سيأتي الحديث عنه عند حديثنا عن الجودي أحد أعلام القرآن من الجبال المذكورة في القرآن. الذي يعنينا هنا هذا أيها المبارك ما يمكن أن يقال حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله جل وعلا مهاجرا ومثوا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعلم أن المؤمنين ولله الحمد في شتى أقطار الأرض تحن قلوبهم وتشتاق أفئدتهم لمدينة سكنها ومات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معذورون. وكنا نختم بما بدأنا به من قوال حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها علما من أعلام القرآن، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.